السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا. طيب الله صباحكم أو طيب الله مساءكم على حسب اختلاف أماكنكم وأوقاتكم. ظاهرة كلما اختفت بدأ الإعلام يخرجها. ليه؟ بيشغلوا الناس ولا هم مش فاهمين؟ هناخد المسألة من الجهتين. نسمع ريهام سعيد بتقول إيه عن مسألة حرق البيوت. ظاهرة تانية بتحصل واحنا لغايه دلوقتي مش لاقيين لها تفسير، وبرضه بتخلي الناس تروح تلجا للشيوخ ودجالين و و و لازم يعني نقف عندها شويه. وطبعا يعني اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. لما حد يجي يقول لي انا بيتي بيولع كل يوم، وكلهم عندهم نفس الظاهره ان مش بيته بيولع كل يوم، لا ده هو كل ما يروح بيت يولع. يعني احنا قبل كده غطينا ان واحد يبقى قاعد في بيت يروح يقعد عند عمته، بيت عمته يولع، يروح يقعد عند خاله، بيت خاله يولع كده. طبعا الكلام ده عليه رد. الايد في الميه مش زي الايد في النار، ده حقيقه، لكن الذي تتكلم به هذا ليس بدليل. يعني ايه لما خرج من البيت ده بعض الناس يقول لك كانوا عاوزين يشتروه ولا كانوا عاوزين يهجروه، لما راحوا عند بيت واحد تاني ولع. المشكله في العنصر اللي بيولع، انتقل من هنا لهنا. ممكن تكون مراته مش عايزه تقعد معاه وعايزه تخرب الدنيا والدولاب يتولع والبيت يخرب. نشوف العنصر، ممكن تكون الحرمه، ممكن يكون حد من العيال مش عايز يروح التعليم فبيحرق لهم الدنيا، وده احنا فاضيين بقى الانتقال والجن هو اللي مغلبنا. يعني ايه مش لاقي لها رد علمي وشرعي؟ عندنا كتاب الله والسنه ولسه بنتكلم في الخرافات والخزعبلات من غير ما نضبطها بكتاب الله وسنه رسول الله؟ تعال نشوف الحكايه. انا ذهبت لبعض القرى اللي كانت مولع فيها البيوت، وجبت بعض الناس قلت لهم من ناحيتي، وخرجوا الناس كلها من البيت. الأماكن اللي كان يقول لك نجري على المكان ده نطفيه نلاقي الدنيا مولعة، ولا حاجة ولعت. طب ليه؟ لأن العنصر الرئيسي اللي كان بيولع مش موجود، أبعدناه. واتضح في الآخر باعترافات إن فعلا الناس كانت عايزة تشتري البيت ده، وكان في واحد من قلب البيت بيساعدهم واخد عمولة. مش عايز أقول لكم إنها كانت الحرمة. يعني إيه لما تنتقل من البيت ده وتروح لبيت ابن عمهم ومش عارف مين وتولع تاني؟ وعشان العملية تثبت اللي بتولع لسه موجودة والكبريت لسه موجود. يا حاجة رهاية اللي بيحصل الكلام ده من 30 سنة. 30 سنة؟ من 30 سنة الكلام ده. واللي عمار شريك هدوم، في حاجات بتروح من البيت، ذهب وفلوس، يعني حاجات كتيرة بتروح من 30 سنة. البيت بيولع 30 سنة. انت ساكت قاعد فيه برضو؟ قاعدين فيه. هنروح فين؟ ما فيش مكان اروح فيه تاني. يعني اخر مره ولع امتى؟ اخر مره ولع من شهرين، كلت شقتين ولع نار جامده. يعني جامده، وكلت العفش كله يعني في الاربع شقات، والعماره كلها في عماره هنا وعماره تانية من الناحيه التانية برضو. شغله كله سينما، وشغله كله تغييب للعقول، وهذه الدراما المحبوكة، والشغل التن تن تن تن تن. اوعى يا عم، في عملوا الحركات دي في برامج قبل كده، ورحت البيوت، بيوت عادية جدا، بيوت مش مفيش فيها مشكلة. لما أخدت بعض الناس قلت له يا ابني انت من هنا وانت من هنا، كله يطلع أصحاب البيوت. وكان فعلا بعض الناس راحوا من المشايخ يقروا هنا يقول لك ولعت في الناحية التانية، الدولاب ولع. لا انا عايز كله يطلع بقى ونشوف الدولاب هيولع مش هيولع. وادي عفركوش، ما طلعش عفركوش، طلع ناس من قلب البيت. يا عم الشيخ ازاي الكلام ده؟ الكلام ده موجود والجن موجود. ايوه، بس خلي بالك ليس لكل الجان قدره على انه يعمل الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي، والا بقى كان الصحراء عملوا مشكله في بلاد المسلمين هناك في الغرب ولا مش عارف ايه، بعتوهم كده ولعوا الدنيا وحرقوا البيوت المسلمه والمساجد المسلمه. الكلام ده مش موجود اصلا. مش كل الجان عنده القدره والعفاريت انهم ينقلوا عرش بلقيس، زي مش كل واحد عنده العلم بتاع الراجل اللي قال انا اتيك به من قبل ان يرتد اليك طرفك. ما احنا كلنا عندنا ان احنا بندعو الله، لكن مش كلنا زي الراجل ده، زي الجان مش كله يستطيع انه يجيب الحاجات من الغرف المغلقه. في لفظ مسلم عن جابر رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال سيدنا رسول الله؟ غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب أو وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، وخلي بالك ولا يوقد نارا. أمال الحرائق ممكن تحصل إزاي؟ بسبب الشياطين. ممكن الواحد فينا لو ساب السراج متقد، بعض الناس يقول لك لا الجن جه أدلنا النور اللي في المطبخ. يا لا يا بنتي، انت عايزة تفشم البيت وعايزة تطفش جوزك وتخليه يتهول، ده حاجة تانية حملناش دعوة. إنما سيدنا النبي قال ما بيقيدش السراج ولا يفتح الباب. الله عم الشيخ مش عارف، أنا بعين فلوسي وكل شوية لا الفلوس رايحة، وبعين أنا بنفسي في قلب الخزنة. كلمة السر شوفها مع الحج أو مع واد عفريت من عيالك أو مع أي حد. يا عم الشيخ لا، ده محدش. طب أنا عايز أقولك بقى، ليه الساحر بيطلب 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه من الناس؟ هو ساحر، ليه بيروح يقولها طلع لكم التمثال من قلب البتاع بس تدوني 1,000,000 جنيه؟ طب وليه ما تطلعوش أنت التمثال وتخليه يجيبهولك؟ لأن الجان لا يستطيع أن يفعل ذلك، ولو كان هذا الأمر كذلك للاقيت السحرة دول من أغنى الأغنياء في العالم، لكن كلهم تبص تلاقيهم أصلا محطوطين في قلب البيوت. وبعدين تعالى لي هنا، لما هم اللي بيولعوا وهم اللي يستطيعوا أنهم يسرقوا الفلوس، ليه ما راحوش بنك مصر ولا بنك الأهلي ولا بنك مش عارف إيه ويجيبوا من قلب الخزنة؟ علماءنا الأكارم تكلموا في هذه المسألة، إنه ما يقدرش يفتح الباب المغلق، ما يقدرش يوقد السراج مش عارف الإيه، ما يقدرش يكشف الإناء. وبعدين بعضهم قال هذا لمن ذكر اسم الله عليه، ولا يضيء السراج ويولعه ما يعرفش يحرق. إيه الدليل؟ يا عم الدليل حديث النبي. بس العلماء منهم من قال ومنهم من قال، على عيني وراسي اجتهاد العلماء، لكن زي ما هم اجتهدوا أنا اجتهد. هو يعني بنك مصر وهو به في الخزنة بيقول بسم الله ما شاء الله، بيجيبوا سورة البقرة يشغلوها، جايين يعني جايبين إن شاء الله كده حد بيعملهم رقية على الخزنة؟ أعتقد إن هما بيقعدوا بالسنوات ما يقولوش بسم الله، هو بيقفل راجل مشغول أصلا ناسي. معنى كده إن هو ما يقفل نيجي نقول له في عندك 100,000,000 راحوا، يقول لي عم الشيخ اللي نقل عرش بالقيس ياخد 10,000,000، إن شاء الله تعملوا فيه إيه؟ هتخليه يسمي الله طول عمره. ما تقولوش الكلام الفارغ ده. نعم الجن موجود ونعم السحر موجود، والجان منهم من له قدرة وليس كلهم. يا عم الشيخ طيب يبقى هم جابوا اللي له قدرة، له قدرة يجي يسرق لي خاتم من قلب الخزنة، يسرق لي 1,000 جنيه اللي عندك؟ ما يروح بقى يتصرف يجيب زي عرش بالكيس كده ويسرق لنا تاج الملكة، ما يروح يجيب لنا بقى جميع الآثار ويحطها لنا عندنا بدل ما السحر عمال يقول لكم هاتوا لنا تمن الزئبق ده وهاتوا لنا تمن البخور ده اللي جايبينه من المغرب. واحد بيقول لي جبت بخور من المغرب ب50,000 جنيه، قلت له ليه؟ قال لي اصل احنا نزلنا على سطح الحجرة الأثرية وحراس الحجرة طلبوا البخور ده. قلت له مين اللي طلبه؟ قال لي الولد اللي جه يقرأ اللي هو ما شاء الله متمكن اللي معاه ناس خدم. قلت له منتم اللي خدم يا ست رهام؟ الله يمسك بالخير يا توفيق عقاش. يا ست رهام الكلام ده ما ينفعش. ايه يعني اللي ايده في المي؟ اهو اديني قاعد اهو. اهو جبت المي انا منين؟ ايه شغل يعني ده صعب يعني؟ حبايبنا انا هو بقول وكلكم سامعين، الناس اللي بيقول لك الدنيا بتولع عندنا اتحداهم اجيبهم في بيت، بس بشرط اشيل منهم الكبريت واشيل منهم الولعات واشيل منهم الحاجات دي ونشوف، واتحدى الجن والعفاريت. يقول لي ولعه، ولعت ايه وجن ايه اللي يولع لي من غير ما حد يا ناس؟ نعم. طب بعد اذنكم بس عشان نصرف الجن وعفاريت والكلام فارغ، يولعوا لنا ازاي في المكان واحنا مش ممكن الكلام ده ما يحصلش؟ هو بس لو شويه موسيقى وشويه بتاع ونقول لك الله ايه ده، الجن رحنا حتى في قلب المية ولعت اهو. تفضل. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اسمع. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. باختصار في نهاية الكلام، هذا الأمر الذي نراه مجرد تمثيلية. يعني يا ست ريهام قلت إنك كنت مسحورة وهو سبب عدم نجاحك في البرامج اللي فاتت، يعني دخل بنفس الخزعبلات القديمة وداخلين في مسائل وعالم وبنتكلم في المسألة على إن ده شغلنا الشاغل. جن إيه اللي انت جاية تقولي عليه؟ الجن موجود والسحر موجود ولكن ليس بهذه الطريقة، والبيوت دي فيها حاجة خفية، حاجة مش معلومة، زي ما قلنا حديث النبي يكسب، لا بيفتح الباب المغلق ولا بيولع السراج ولا بيكشف الإناء، فاللي تروح فلوسه يدور واللي تولع بيته يحاول يفهم، واللي بيتاكل الطعام بتاعه الواحدة جايبة ومش عارف ايه ومغطية اللحمة غطتيها طب ليه الكيلو بقى ربع كيلو؟ والله الجن جن كان جعان ومعدي. طب يا حاج ربنا يبارك فيك وفي صحتك يا رب وان شاء الله تاكل عجل، لكن الكلام ده ما يجوزش ومش موجود. طب بالنسبه بقى للسحر، ربنا ذكره في القران وذكر ان هناك عالم الجان، ولكن لابد ان ننظر الى المساله بكتاب الله والسنه. ربنا يقينا واياكم شر الشياطين من الإنس والجان. عليكم بالمعوذتين بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح، وعليكم بآية الكرسي عند نومكم، وإن استطعت أن تقرأ سورة البقرة فافعل، وعلى حبيبنا الشيخ اللي بيطلع في الإعلام عليه أن يتكلم بعلم دون أن يترك الناس في أوهام. بارك الله فيكم وحفظكم. السلام عليكم. شبيك لبيك، عايز ايه؟ انا عفريت من الازهر.